القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم من شوقة جديدة في هذا البرنامج. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نزار قباني شاعر سوري المولد والجنسية، لبناني الإقامة والهوى، ولد في دمشق عام 1923، وتخرج في الجامعة السورية بإجازة في الحقوق. يعد في طليعة المجددين في الشعر العربي المعاصر. في شعره الأول الذي عكف فيه على الغزل بالمرأة حتى لقب بشاعر المرأة، وفي شعره الثاني الذي عكف فيه على جراح الوطن العربي والأمة العربية منذ نكسة 1967 حتى رحيله، يقول نزار في قصيدة غزلة عنوانها أين أذهب؟ لم أعد داريا إلى أين أذهب، كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخصب، وتصير الأشكال أجمل شكلا، وتصير الأشياء أحلى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب، اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا أحبك، حتى إن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرن أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب. حبك البربري أكبر مني، فلماذا على ذراعيك أصلب؟ أتمنى لو كنت بؤبؤ عيني، أتراني طلبت ما ليس يطلب؟ أنت أحلى خرافة في حياتي، والذي يتبع الخرافات يتعب. ويقول نزار قباني: قصائدي قبلك يا حلوتي، كانت كلاما مثل كل الكلام، وحين أحببتك صار الذي أكتبه للناس أحلى الكلام. ويقول: حبيبتي أنت، فاستلقي كأغنية على ذراعي، ولا تستوضح السبب. أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت قبلك إلا خلتها كذبا. ويقول نزار قباني في قصيدة عنوانها إلى تلميذة: كلماتنا في الحب فاقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تظل على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا، تنمو كروم حوله وغلال. هو هذه الأزمات تسحقنا معا، فنموت نحن وتزهر الآمال. هو أن نثور لأي شيء تافه، هو يأسنا، هو شكنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تغتال. ويقول نزار: 20,000 امرأة أحببت، 20,000 امرأة جربت، وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أن الآن قد بدأت. ما زلت تسألني عن عيد ميلادي، سجل لديك إذن ما أنت تجهله، تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.